أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحكيم. ورد اسم الله الحكيم في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، وجاء كثيرا في كتابه العزيز مقترنا باسمه تعالى العزيز، وباسمه تعالى الخبير، وكذا باسمه تعالى العليم. فمن ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى غير هذا مما هو معلوم بكثرة في كتاب ربنا. كذا في السنة المطهرة ورد هذا الاسم أيضا، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. كذا الحديث في البخاري. الشاهد طبعا أن استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية المطهرة وفيها إثبات اسم الله تعالى الحكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل، والحكيم يأتي على عدة معاني. أولها الحكمة بمعنى الإحاطة والمنع، مش بتقول أحكمت الشيء، بمعنى أنك منعته أن يعني يخرج ما فيه أو تحكمت فيه، ففيه معنى المنع والإحاطة بالشيء. يقول: حكم الشيء يعني منعه وسيطر عليه وأحاط به. ومنه يقال حكمة اللجام، أي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج. وهكذا ورد هذا في كلام العرب، كان حسان يقول: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي منهجانا، يبقى ايه؟ يعني نحيط ونسيطر باشعارنا على من يهجونا، اللي يقول لنا حاجه نردها عليه وما يقدرش انه يتفلت مننا من شده سيطرتنا على كلامنا وقدرتنا على ذلك. ونضرب حين تختلط الدماء، وساعه الجهاد نحن الفرسان. وهكذا يبقى بياتي بمعنى ايه؟ اول معنى الاحاطه والمنع. من المعاني أيضا التي يأتي فيها اسم الحكيم أو الحكمة: الحكيم أي الذي يحكم الأمر ويقضي فيه ويفصل دقائقه ويبين أسبابه ونتائجه. فالحكيم يجوز أن يكون بمعنى حاكم، مثل قدير بمعنى قادر. يقال: استحكم الرجل إذا تناهى عما يضره في دينه أو دنياه. جميل المعنى ده، استحكم الرجل إذا تناهى، ابتعد تماما عن كل ما يضره في دينه أو دنياه. سجلوا هذا على اعتبار أنه هيبقى ده أحد الأمور التي تخص المؤمن من هذا الاسم، حظ المؤمن من اسم الله تعالى الحكيم، أنه يبقى إيه بقى؟ يتناهى، يبتعد تماما عن كل شيء يضره. فلا يعد حكيما من يعرض نفسه للفتن. يبقى بتخش على الفتن بصدرك زي ما بنقول كده، فتنتم أنفسكم، يبقى أنت مش راجل حكيم. لو عندك عقل، لو عندك حكمة، ما عرضت نفسك لذلك. إنما الحكيم الذي يبتعد عن كل شيء يضره. جميل؟ يبقى اللي يعرف إنه مثلا إذا اختلط اختلاط معين بالنساء، هذا الاختلاط سيترتب عليه هناك فوائد وهناك مضار، هناك بعض المضار التي ستترتب على هذا النوع من الاختلاط. يبقى ما يعد هكذا حكيما لو عرض نفسه لهذا الضرر الذي قد يغلب على المصلحة. ويبقى دايما نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا الحكمة تقتضي كده، أن يدرأ المفسدة ويقدمها على جلب مصلحة. مثلا كمثال يعني إلى أشباه ذلك من الأمور التي قد تضر الإنسان. الحكيم كذلك هو المتصف بحكمة حقيقية عائدة إليه وقائمة به كسائر صفاته. فالله جل وعلا بحكمته خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته. وهو الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق. يبقى لا ينتج فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى عن عبث، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما لا تتخلف حكمته عن أفعاله. لا يوصف فعل من أفعال الله تعالى بأنه غير حكيم، حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما كل شيء قدر بقدر ووضع في نصابه، فوضع الشيء في نصابه هو مقتضى الحكمة. يعني تحط ده في الشيء اللي يناسب ليه تماما في الوقت ده في المكان ده للشخص ده. الحكمة بتقتضي كده، ان النعمة دي تيجي لك انت في الوقت ده المحدد في المكان ده وتختص بها انت، ولا تعطى هذه النعمة للشخص الاخر، لان الحكمة تتخلف الآن بالنسبة له، لا ده تدخر ليه لوقت آخر. فده ربنا يسبق عليه من النعم، فده يزوجه وده لسه ابن 20 سنة، وده يزوج عنده 30 سنة. الحكمة تقتضي ده الأصلح ليه، الأصلح ده أنه يتجوز دلوقتي، والأصلح للتاني ده، ويرضي هذا ويرضي ذاك، يدي ده مقابل النعمة دي نعمة تانية، وهكذا. ولذلك قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. محدش يتمنى الحاجات دي، لانه هيبقى ده خلاف الحكمة. ما تتمناش حاجة ربنا ادها لغيرك، اطلب، وليس لك بعد ذلك الا ان تستسلم لامر الله سبحانه وتعالى وترضى بقضائه وقدره عليك. فهمتم؟ ادي المعاني الخاصة بالحكمة في اللغة. العلماء تكلموا في تعريف الحكمة بتعريفات كثيرة، فقالوا: الحكمة معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به. شو ده كلام المفسرين، يقولوا الحكمة انك تعرف الحق وتعرف الخير، عشان ايه؟ لأجل العمل به، وهو التكاليف الشرعية. يبقى متى تخلف عن العلم ثمرته لا يعد هذا حكمة، عشان كل الكلام ده لما نيجي بقى نقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب ايه الحكمة؟ انك تتعلم الحاجة، وان العلم ده ما يبقاش حجة عليك، وانما يبقى حجة لك، ويترتب على هذا العلم عمل. فهمنا؟ قالوا: الحكمة عند المحدثين، يعني اللي فات ده كان تعريف المفسرين، كما ذكر ذلك التهانوي صاحب كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. احنا قلنا كل مرة نقول اسماء كتب عشان تحفظوا بعض الحاجات. هذا الكتاب من اهم الكتب، كتب المصطلحات، كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. بيقول ان تعريف الحكمة عند المفسرين هي ايه؟ معرفة الحق لذاته والخير لاجل العمل به. اما عند المحدثين فذكر ابن حجر، وهذا الكلام في فتح الباري، ان العلماء اختلفوا في المراد بالحكمة، فقيل الاصابة في القول، الحكيم اللي هو ايه؟ يصيب في الكلام، يبقى كلامه يقول لك: وهذا الكلام يجري على مجرى الحكمة، كلام حكيم، كلام بليغ، يعني أصاب بهذا الكلام الحقيقة تماما. فالإصابة في القول هذا هو إيه؟ الحكمة. وقيل كل الكلام ده هيبقى يعني يقولوا عليه ده نوع من اختلاف التنوع، كل المعاني دي مرادة، واحد يجيبها من ناحية الكلام، واحد تاني يجيبها من ناحية الفهم. قال الحكمة الفهم عن الله. عشان كده احنا كنا بنقول في اول الطلب لو تفتكروا، كنا دايما نقول ايه يا جماعة؟ اكتبوا في اول الاجندة اللي انت بتسجل فيها الملاحظات والفوائد والحاجات اللي انت بتتعلمها، اكتب لي في اول صفحة كده الكلمتين دول: الهدف الفهم عن الله. اللي احنا بنتعلمه ده كله هدفنا فيه ايه؟ ان احنا نصل الى هذا الحكمة، ان احنا نتعلم والعلم ده يؤتي ثمرته بالنسبة لنا، نوصل من العلم ده ايه؟ ان احنا نفهم عن ربنا، ان احنا نبقى فاهمين كويس ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هذا لماذا، ربنا من عليه بهذه المنة، ايه اللي هيترتب عليها، الى غير ذلك من الامور. افهم ربنا كيف يسير كونه، اعرف ان دي من سنن الله الكونية، وازاي اقف في هذا الموقف موقف الرضا، وازاي في الموقف ده اقف واشهد مشهد الصبر، وهنا مشهد الشكر. ازاي افهم عن ربنا اموره، افهم عن ربنا كلامه. فسبحان الله النهاردة اتعلم كلمتين افهم الاية دي بشكل مختلف تماما، كل ما ازددت علم، كل ما ازددت قرب، كل ما ازددت فتح ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي. فقالوا الفهم عن الله. معنى اخر قالوا: هو ما يشهد العقل بصحته. والعقل هنا لما العلماء بيقصدوه ما بيقصدوش بالعقل اللي هو بمعنى الهوى، اصل العقل ليه معنيين، عقل اللي احنا بنقول عليه ده بنقول لك ايه يعني، هذا مقتضى العقل يكون مقتضى الهوى، انما العقل الذي يطلقون عليه هذا اهل العلم هو العقل الصريح الذي هو بعيد كل البعد عن الاهواء، اللي هي الحقائق العلمية الثابتة اللي ما فيش دخل للهوى فيها تماما. هذا العقل الصريح الذي يقول عنه شيخ الإسلام الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتناقض مع النقل الصحيح، وألف كتابه درء تعارض العقل مع النقل الذي خرج في 9 مجلدات بيتكلم في المعنى ده بس، درء تعارض العقل مع النقل أو صريح المعقول وصحيح المنقول، الاثنين ما يحصلش فيهم أبدا. صح الحديث وبعد كده واحد يطلع بشبهة ويقولك ازاي يا عم، يتبين ان الشبهة في عقله ويجي العلماء يردوا يقولوا ابدا الاختلافات دي اللي انت بتقول انها اختلافات لا اساس لها من الصحة لاعتبارات 1 2 3 4. قلت لكم قبل كده على كتاب مختلف الحديث بتاع ابن قتيبة، هو بيقوم بيقوم الكتاب كله على المعنى ده، يجيب الاحاديث المتعارضة اللي شكلها متعارض يقولك اهو، يعني زي ما يجي يقولوا مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فقالك لا ما تمشيش في العقل دي بقى. ازاي يجي سحر؟ سحر يبقى كان في اللحظة دي، يبقى انت كده بتقضح في نبوته، ويبقى كده لا انت ودتنا في شغلانة وانت هتفتح علينا كلام المستشرقين. يا عم النبي ما تسحرش والحديث ملوش اصل، يا عم الحديث البخاري ما هو معلش يعني هنعمل ايه يعني، هيفيدنا ايه البخاري النهاردة؟ الحديث فيه كلامه وايه فلان من العلماء زمان قال مش عارف ايه و و و و فنبتدي نقول المسألة تمشي ازاي ويترد عليها بأدلة عقلية. والكلام ده مش كلام النهاردة، ابن حجر رادد عن الكلام ده في الفتح وغيره من العلماء، مش قضية اليوم يعني عشان خاطر نبتدي نختلف عليها الى غير من ذلك. المهم فهمنا المعنى اللي هو ايه، ما يشهد العقل بصحته. وقيل هو نور يفرق به بين الالهام والوسواس. الله، المعنى ده مهم، ان هو بيحصل ايه، ان انت تلاقي في نفسك كده مرة كلام ممكن يكون دعوة الخير، دعوة الخير، ما هو الشيطان قد يفتح على ابن ادم 70 بابا من الخير ليهلكه في باب من الشر، فمش دايما ان هو هيقعد يقول لك ما تعملش الخير ما تعملش الخير، ده ممكن يأمرك بخير بس هو الخير ده هيكون فيه مشكلة، زي المثال اللي احنا بنقوله دلوقتي، يا عم اشتغل في الدعوة وادعي ربنا، هتقعد كده سلبي وما تعملش اي حاجة، وعايزه يحطه فين هو بقى، عايز يخش دخله في المكان ده، المكان ده هو شاب صغير ولسه مش عارف ايه، هيخش يختلط بنساء، فلما هيخش هتهلكه، يروح مدخله في الليلة دي، يبقى انت كده ايه اللي في الاول خلاص سبحان الله انا ما كنتش عايز والله ده، بس الواحد حس ان ربنا يعني ايه اداله رحمة كده والهام قال لي اشتغل، فقلت اه والله ده يمكن خير، فرحت داخل ايه اللي عمل الشغلانة دي. بص بقى الوسواس والالهام، الالهام بقى موضوع تاني خالص، الفرق بينهم ايه، ما الاثر اللي بيترتب عليه، يعني يترتب على ده زي واحد يذم نفسه لك انا وحش انا مليان افات انا يا عم مقصر انا مذنب انا مش بتاع مش عارف ايه. يا عم حلو قوي لو المعنى ده معنى عبودي يعني بتتعبد لربنا سبحانه وتعالى ويتولد عنه الذل وانكسار، انما يبقى عكس كده خالص انه ايه يحبط ويثبط ويقول لك ما فيش فايدة فيا وانت لما تعمل ايه، ويقنط من رحمة الله. فواحد لو يقراها من بره يقول اه سيبه كده ايه يذم نفسه عشان ده يمكن ده ادعى لاخلاصه بهذا الاعتبار. لو اتشافت بقى باثرها والولد وقع تماما واحبط ويمكن هينتكس وهيسيب سكة الدين، يبقى ده كان وسواس. الفرق ما بين الوسواس والالهام، مين بقى اللي ربنا يديله النور يقول لك دي اخسأ يا العين، مش عليا انا اللي تقول لي خش ادعو في وسط الاخوات وانت مالكش دعوه وانت راجل جدع وانت راجل طاهر وعفيف، مش انا، ما تلعبش عليا اللعبه دي. ونفس الكلام الناحيه دي، نفس المثال الاخر لما يجي يقول له انت وحش ومقصر ومش عارف ايه يقول له ماشي بس هو رب كريم وان شاء الله هياخد بايدي وانا احسن الظن بالله، اطلع منها انت فاهم. هو ده بقى الحكيم اللي ربنا اداله الايه الحكمه وقذفها في قلبه، فيبقى فاهم دي وسواس ولا ده إلهام، ما تختلطش عليه الأمور. هذا معنى. وقيل هو سرعة الجواب بالصواب. بص الجميلة دي، سرعة الجواب بالصواب، سرعة بديهة، بس سرعة بديهة في الخير قلبية، مش سرعة بديهة اللي هو يعني ان هو لما يتسأل سؤال يروح مجاوب عليه، لا ده لما تحصل حاجة تلاقي عنده على طول عنده رد فعل مباشر، دي كذا ودي كذا، سرعة الجواب بالصواب. وقيل غير ذلك. إذن دي كلها معاني مرادة في الحكمة. أهل السلوك بقى قالوا إيه في موضوع الحكمة؟ قالوا الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات. طبعا خدوها من الجانب بتاعهم العلم المتخصصين فيه، معرفة آفات النفوس ومداخل الشيطان، فبالتالي عرفوها من هذا الجانب. فقالوا معرفة آفات النفس إن أنت تبقى خبير بعيوبك، وفي نفس الوقت خبير بمداخل الشيطان. التالتة كيف تروض نفسك وكيف تهذبها من أثر هذين الأمرين، سواء كان مدخل الشيطان عليك أو تسويل النفس. لو أنت وصلت للمرحلة دي يبقى أوتيت الحكمة. وكلامهم عالي قوي، لأنه الكلام ده صحيح. من عرف نفسه عرف ربه، فلو عرف نفسه بعيوبها وعرف كيف يجاهدها هيبقى عارف ربنا، ولو تحقق بالأمرين يبقى خلص، خلص الأمر بالنسبة له، خلاص عارف إيه هو إيه وعارف ربنا إيه. وكمان نضيف عليها بس هيمشي إزاي، يعني عرفت أنا إيه وزني وعرفت قد إيه علو شأن ربي وعرفت أمشي إزاي في الطريق، بس خلاص انتهت القصة بالنسبة لك، يبقى أوتيت الحكمة. جميل. وردت الحكمة في القرآن بست معاني. المعنى الأول الموعظة، منه قول الله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. هنا حكمة بالغة معناها إيه؟ موعظة بالغة، آية سورة القمر، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني ليس بعد ذلك بقى من شيء، خلاص الدنيا واضحة تماما أهي، لكن ما صنعت معهم شيء مع كونها موعظة بالغة لا تحتاج إلى بيان. هذا معنى. المعنى الثاني أن تكون الحكمة، خذوا بالكم معنى ده عشان مراد جدا، وده الإمام الشافعي اللي قاله لما قيل له عن حجية السنة، أن الحكمة بمعنى السنة. قال ما أتت الحكمة في كتاب الله مضافة إلى كتاب الله إلا وكان معناها السنة، فقال الله تعالى ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة يعني السنة، فهمتوا؟ يعلمكم الكتاب ويعلمكم السنة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكم، كلام يسير جدا، بالذات الأحاديث القصيرة دي تجد فيها معاني في غاية الدقة والروعة لمن يتأملها. كلمتين ثلاثة كده ممكن تعدي عليك لما تقعد بقى تفكر فيهم، زي الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني قال لا تغضب، الأولانية خلاص أوصني لا تغضب، لا أنا عايز قيام وصيام وذكر وحاجات كده، أوصني بر والدين أوصني لا تغضب. الصحابي قال إيه؟ فتأملت فإذا الغضب ملاك كل شر. صحيح، ما أنا لو قفلت الغضب، ما هو الغضب مش قصة إن أنا الهياج النفسي ده اللي بيأتي بس، اللي هو الواحد بيغضب ويثور ويزعق ويعمل كده، لا، ما في غضب نوع تاني، غضب القلب، تسخط. ما أنا لو مش متسخط وراضي والأمور مستوية هبقى هادئ النفس، فده يخليني الموضوع بالنسبة لي يختلف، إنما قصة إن أنا ببقى متسخط أحيانا، وهكذا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كله على هذا المقتضى. المعنى الثالث أن يأتي بمعنى الفهم. الحكمة بمعنى إيه؟ الفهم. قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهمناه، آتيناه الحكمة، آتيناه الفهم والبصيرة، فتأتي بمعنى إيه؟ الفهم والبصيرة. الأمر الرابع أن الحكمة تأتي بمعنى النبوة. قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي آتيناه النبوة. الأمر الخامس أن تأتي بمعنى الأمر والنهي في القرآن، ومنه قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي على مقتضى الأمر والنهي الوارد في كتاب الله تعالى. شفتوا المعنى ده؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. كلنا بنقول بالحكمة هنا دايما بنفهمها على إيه؟ على المعنى اللي هو المباشر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني كن حكيما رزينا في تعاملاتك وفي دعوتك. إنما ذكر في أقوال المفسرين، من ذلك ما أورده صاحب بصائر ذوي التمييز، كتاب بصائر ذوي التمييز ده من الكتب المهمة جدا، لأنه بيعمل الكلام ده بقى، يروح جايب الكلمة يقول لنا مثلا ووردت الحكمة في القرآن على خمس معاني، وبرضو تفسير مقاتل ابن سليمان بيمشي على نفس الحال ده، يروح قايل ايه برضو كده، مثلا أي مادة العفو ويأتي في القرآن على معنى كذا وكذا، أي كلمة من الكلمات يقول وردت في القرآن بمعاني. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي أدعوهم على مقتضى أمري ونهيي وعظهم موعظة حسنة. الأمر الأخير أو السادس أن يأتي بمعنى علوم القرآن. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ففسروها بأنها علوم القرآن، كل ما يدور حول القرآن وفي فهم القرآن. علماء القرآن يفرحوا قوي بقى بالمعنى ده، هم بقى الحكماء اللي ما بعدهم حكماء. وأنا أحد مشايخي نصحني هذه النصيحة، قال لي: لو أتقنت كتاب الإتقان للسيوطي، وقد قسمه على 80 نوعا تدور كلها 80 علم يعني تدور كلها حول القرآن، علم الناسخ والمنسوخ، علم المكي والمدني، علم العام والخاص، الخاص بالقرآن، هكذا المفصل والمجمل إلى غير ذلك من الأمور، علم القراءات و قال: لو أتقنته يعني صبرت ما فيه صرت عالما. بس تاخده بقى يعني مدته كلها في دماغك. كتاب الإتقان للسيوطي. يقول ابن الجوزي: للمفسرين في هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء 7 أقوال. ابن الجوزي يقول الكلام ده في أنهي كتاب؟ تفسيره زاد المسير، وهو يدي طريقته. ومن أجمل ما يكون هذا الكتاب إنه بيعمل إيه؟ كتاب منظم جدا بخلاف ابن كثير وبخلاف الكتب المتداولة. بيعمل إيه هو فيه؟ بيروح جاي قايل: وهذه الآية اختلف المفسرون أي من السلف فيها على 5 أقوال. القول الأول أن المراد بالحكمة القرآن، قاله ابن مسعود. القول الثاني أن المراد بالحكمة علوم القرآن، أي ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه إلى غير ذلك، قاله ابن عباس. الأمر الثالث أن الحكمة بمعنى النبوة، روي عن ابن عباس وعن أصباط وعن السدي. الأمر الرابع منظم جدا، الفقه والعلم، هذا رواه ليث عن مجاهد، قالها كده بالاسم علشان ده ليث ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم هذا معروف بضعفه. قال إيه؟ أن يأتي بمعنى الإصابة، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. أن يأتي بمعنى الخشية لله، هذا قاله الربيع عن أنس. الأمر السابع أن يأتي بمعنى العقل في الدين، هذا قاله ابن زيد. بصوا الكلام يجيب لك كل الأقوال اللي فيها، وبعد كده ومين من السلف قال الكلام ده. فتفسيره منظم جدا وجميل جدا، وأنا أعتمد عليه كثيرا. الحكيم في القرآن، احنا كده قلنا الحكمة في القرآن، الحكيم في القرآن جاء على 5 أوجه. معنى الأول أن يكون بمعنى الأمور المقضية على وجه الحكمة، الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاها وقدرها على مقتضى هذه الحكمة، على المعاني اللي احنا قلناها قبل كده، زي ما ربنا قال إيه؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، أي كل أمر جاء على مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. ويأتي بمعنى اللوح المحفوظ، قال الله في سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عارفين الآية دي الشيعة بيستدلوا بها على إن سيدنا علي أهو ورد في القرآن، وإنه في أم الكتاب أهو مكتوب لدينا لعلي، علي ماله؟ حكيم. والله بيكتبوها كده، بيكتبوها في الحاجات بتاعتهم في المساجد وفي الآية دي كده، طبعا واضح جدا انه هو سيدنا علي، وانه في ام الكتاب سيدنا علي. اللهم عافنا ولا تبتلينا. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. طبعا الحكمة هنا بمعناها ايه؟ انه في ام الكتاب، في هذا اللوح المحفوظ، او هذا الامر مقدر في اللوح المحفوظ. الامر الثالث ان يكون بمعنى الكتاب المشتمل على قبول المصالح، يعني يأتي بمعنى الكتاب الذي اشتمل على هذا، فيقول: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي الذي فيه الحكمة، أي الذي فيه ما يشتمل على مصالح العباد. أن يأتي بمعنى القرآن العظيم المبين لأحكام الشريعة، ياسين والقرآن الحكيم. ويأتي هذا الاسم مقترنا بالعلو، إنه علي حكيم، أو مع العلم والدراية، إنه هو العليم الحكيم، أو الخبرة من لدن حكيم خبير، أو بالعزة وكان الله عزيزا حكيما. فهمنا المعاني دي كلها كده، احنا استطرنا كده عشان نبني على بقى الموضوع، يبقى خدنا كده المعاني بشكل عام. طيب الحكيم بقى في حق الله سبحانه وتعالى، بعد ما تدارسنا كل هذا الأمر، يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أبره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة. فالقصة كلها تدور حول هذا المعنى، فهي تتضمن العلم بالحق والعمل به. اسمعوا كويس، أول شيء إيه؟ العلم بالحق، اثنين العمل به، ثلاثة الخبر عنه، أربعة الأمر به، كل هذا يسمى حكمة. فإذا علمت الحق فهذا حكمة، وإذا عملت بمقتضى هذا الحق فهذه حكمة، وإذا أخبرت عن هذا الحق فهذه حكمة، وإذا أمرت به فهذه حكمة. يبقى لو أنا قمت اتعلمت الأول وعملت باللي أنا عملت به، وبعد كده بلغت، وبعد ذلك أمرت به، البلاغ اللي أنا ممكن أخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أقول بس كده أم، يبقى نوع من علم الرواية، أروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت، ثم أقوم بواجب الدعوة، يبقى تحققت فيها الثلاث معاني، العلم والعمل والدعوة، اللي احنا بنقول ان هم دول ملامح الشخصية المسلمة المتزنة المتكاملة. والعصر إن الإنسان الخسر الذين منعوا من الصلحات وتواصوا بالحق، يبقى بتحقق ايه؟ الحكمة. طيب، وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، وفي الحديث إن من الشعر حكمة، كما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، فهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه أمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة. يبقى يستوجب هذا الاسم، يستوجب شكر العبد، فربه حكيم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك بقدر، واعطاك ما يصلحك، واعطاك ما يكون فيه الخير لك، ومنع عنك ما فيه الشر لك على مقتضى حكمته، ألا تشكره على ذلك؟ ألا تحمده على ذلك؟ ألا يكون هو المستحق للحمد والثناء وحده؟ الحمد لله. فهمتم؟ كيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم كما ورد في الكتاب والسنة؟ طبعا ورد هذا الاسم كثيرا في الدعاء في الكتاب والسنة، من ذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا في مقام الدعاء بالثناء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، إلى غير ذلك. أيضا ورد هذا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تعالى في حق إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم قرأ قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي فمالي، قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. تعالوا إلى الأمور التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الاسم وكيف نطبقه في حياتنا الواقعية. أولا، أن يختار العبد منهج الله هاديا ودليلا. يبقى أول حاجة في الحكمة المنهجية. يبقى إذا كنت فوضوي الحياة عابث تضرب في الأرض ضرب عشواء فأنت ليس لك حظ من هذا الاسم، إنما لو أنت إنسان ممنهج محافظ على وقتك محافظ على واجباتك، انت فعلا انسان منظم لحياتك، عندك هذا النوع من التكامل والاتزان متوازن ما بين كل الامور المفترض ان انت تؤديها، فلا يأتي حق على حق، عندك فهم بقضية فقه الاولويات في حياتك انت ابتداء، فالمفروض النهاردة اتعلم ايه، فبتقدم الفاضل عن المفضول، ده كله نور الحكمة قد قذفه الله في قلبك دون أن تدري، ووفقك الله عز وجل إليه. يبقى أول قضية المنهجية، إنه يبقى منهج ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لي هو الهادي والدليل، فأسعد به ولا أرضى بخلافه بديلا، لأني أعلم علم اليقين أن هذا المنهج هو المنهج الأعلى والأسمى. يبقى القضية لازم تبقى كده، المنهج يبقى ماشي إزاي؟ إن أنا أمشي على وفق هذا الكتاب، وفق هذه السنة المطهرة، على طريق الصحابة ومن تبعهم من أهل القرون الفاضلة ممن زكاهم الله جل وعلا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هم دول بقى ايه؟ مصابيح الدجى، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكل من صار على هذا الهدي منهج. فعشان كده يقال أن هذا المنهج هو المنهج المعصوم، لأنه بني على العصمة، ألا وهي الكتاب وهو كتاب معصوم، والسنة وهي سنة معصومة، وإجماع المسلمين، ولا يجمع المسلمون على خطأ قط. فيبقى كده من صار على هذا الدرب هدي، بالذات في زمان الفتن بقى واختلاط الأوراق، هذا الذي أوتي الحكمة. واللي يطبق الكلام ده تطبيق فعلي، احنا خدنا بالنا من ثنايا الكلام. ممكن انت على الورق حلو، على الورق بتقول ايه، انا اتحاكم الى كتاب الله والى سنة رسول الله، دليل فوق كل شيء، كلام ربي وكلام النبي فوق رأسي، ولا عبرة لقول احد بعد قول النبي، وهكذا. الكلام حلو قوي، لكن عند التطبيق تجد بون شاسع ما بين الملفوظ وما بين الواقع. هو يقول انا اتحكم الى كتاب الله، وحظه من كتاب الله ضعيف جدا. اللي بيقول كذا وتلاقيه لا هو مثلا متقن للقرآن، او حافظ جل القرآن، او على الاقل مر له كده مرة ولا مرتين على التفسير، اللي هو بقى بيتحكم الى كتاب الله اللي كتاب ربنا فوق راسه، تلاقي خلل علمي شاسع، بون كبير بين كلامه وبين فعله. نفس الكلام في السنة، يقول نصرة النبي والنبي كذا، ثم هو بعد ذلك يكتفي ببعض الامور من السنة والباقي لا يطبق، قد يهتم ببعض الامور شكلية ويترك الاخلاق، ويحدث العكس، يقول لك اهم حاجة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وملكش دعوة بالحاجات التانية، خلينا كذا. هي دايما يحدث خلل، انما النموذج المتكامل ما تجدوش، لازم تلاقي فيه حاجة كده ثلمة، شيء كده مش منضبط في هذا الجانب. فين حق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ فين اخلاق النبي في حياتك؟ فين سنته اللي انت كل شوية بتحاول تتقرب اليك بيها، اللي هي عنوان ودليل المحبة المزعومة دي، وعنوان المنهجية دي اللي انت بتقولها. نفس الكلام حق الصحابة، دول الصحابة دول أحب إليك من سائر الناس، الصحابة دول أهلك وعشرتك، هم دول إخوانك، هم دول الأحبة، ولا في حاجات كثير قوي تدخل معهم. بعض الناس يجي تقول له مثلا ابن عباس قال كده، يقول لك ده قول ابن عباس. طب ماشي، القول ابن عباس، وابن عباس ده يعني هفية، ابن عباس ده حبر الأمة، ابن عباس ده ما خدهاش ولا إمام ولا أجدحها واحد اتقال له الدعوة دي من الأئمة المعتبرين. اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة في لفظ اهو بتاعنا وموضوعنا اهو، ادي ابن عباس، ابن عباس ده حاجة. فلما يتقال هذا قول ابن عباس دي يبقى ليها مقامها، لما يبقى ده قول عمر وعمر ده الملهم، يبقى تفتح عينيك كده وتاخد بالك ان ده كلام سيدنا عمر. فالموضوع مش محتاج ان انت تروح الا ما ايه يعني كلام الصحابة خلاص مش مشكلة يعني، لا. فلما يجي النهاردة نيجي أقول هذا قول ابن مسعود، ابن مسعود قال كذا، فتيجي تقول لي مش دعوة، بس الشيخ فلان حرر المسألة وقال لها فيها حاجة تانية. يعني ابن مسعود لما يجي يقول له الحديث والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ويقسم ثلاثا إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء، بعدين يجي ما مش دعوة والله في فلان وفلان وفلان قالوا غير كده، ابن حزم قال غير كده، مين ابن حزم بقى؟ ما ابن حزم قدام ابن مسعود يبقى ايه؟ انا مش دعوه، انا مالي شأن دلوقتي بالمساله وتحريرها، انا بتكلم عن المبدأ الاول خالص، وزن الامور دي. للاسف الشديد في ظل الكلام ده حدثت عندنا مشاكل قد كده، ان احنا بدأنا ما نحترمش علمائنا، ده كانت خطوه. الخطوه اللي بعديها ان هو بقى ايه، يتقال لك كده يعني هم رجال ونحن رجال، يعني الصحابه صحيح رجاله وكل حاجه بس هم كمان رجال. يعني طبعا كلمه يراد بها ايه، نبذ التعصب، يعني قيلت على معنى ايه، ده كلام مروي عن ابي حنيفه، بس كان بيقول ابحث عن المساله فان وجدتها في كتاب الله فبها ونعمت، فان وجدتها في سنه رسول الله فبها ونعمت، فان كانت من اقوال الصحابه فان اجتمعوا على هذا القول فبها ونعمت، فان اختلفوا يبقى ايه، رجحت بين هذا، فان كان قول تابعي فهم رجال ونحن رجال. ابو حنيفه ده بعض الناس يرى انه كان تابعيا، قول يا عم على اقصى حاجه تابع تابعي، يعني بيتكلم على شيخه، يعني بيتكلم فهم شيخه، ده شيخه ما فيش بينه وبينه حاجه، فهو برضه يعني كان الشيخ جزاه الله خيرا له فهم وبصيره وكل حاجه، فاحنا يعني برضه الحمد لله يعني بنحاول. انما بقى انت بتتكلم فين اللي انت بتقول عليهم هم رجال ونحن رجال دول، والمهم اللي بيقول نحن رجال وهم رجال، ويكون بضاعته العلمية دوبك بيفك الخط، ولما بقى يعني يكون بس حد، احنا اصلحنا في الضعف العلمي الشديد اللي احنا عايشين فيه ده، فأي حد بيفهم كلمتين بيبقى شيخ كبير. انما لما يكون واحد راسخ في العلم، راسخ بمعنى كلمة الرسوخ، يهبط كل الاصاغر دول، يظهر بقى من كلامه قد ايه بقى، ما هو كل واحد مش فاهم بقى احنا الغلطات اللي احنا قاعدين بنغلط فيها وبنعك فيها دي، ومحدش واخد باله من اي حاجه. لما يكون عالم بقى جهبذ نحرير كده وفاهم الامور ماشيه ازاي، يظبط الامور دي. المهم المنهج بيقول كده، اول حاجه في الحكمه ان نكون ممنهجين، وانا عايز اوصل، ادي المنهج العام والمنهج الخاص. المنهج الخاص ان انت الشهر ده مطلوب منك اهداف تحققها، ما تنفعش كده تعيش كده على هامش التاريخ، ما ينفعش. اللي عايز يشيل راية ما ينفعش يبقى بالفوضى دي. تعلموا الحكمة، يبقى الحكمة بتقول لنا علم، الحكمة بتقول لنا عمل، الحكمة بتقول لنا دعوة. مش قلنا كل المعاني دي؟ كل المعاني بالضبط بتقول موضوعنا النهاردة ده. لا شك أنه لا وجه للمقارنة بين منهج من وضع العبد وآخر من وحي الرب، فالذي وحد الله في اسمه الحكيم هذا هو العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله ولا يسمع إلا ما يرضيه ويبصر بنور الله فلا يرى إلا ما يرضيه. هذا هو الحكيم الذي فيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءلته. فأي حكمة يحقق بها العبد توحيد الله تعالى في اسمه الحكيم أفضل من أن يعصمه من الزلل ويعطيه ما سأل. الله، خلاص اللي انت عايزه تاخده ويكون فيه الخير بالنسبة لك، في نفس الوقت يدفع عنك كل شر. مش احنا قلنا الحكيم من معنى الحكمة يمنع عنه الشر ويمتنع هو عنه ابتداء. الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى ده الحكيم، يبقاش عنده رغبة في السوء وممنوع عنها ابتداء، معصوم بقى، بس مش العصمة التي تكون في حق الأنبياء، معصوم عن هذه الأمور، يعني ما يقعش بقى في كبائر ومتاع، لو أخطأ يبقى أخطأ ليست بالأمور الكبيرة، ولو أخطأ يتوب من قريب. هذا يؤتي الله الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من هذا الأمر كذلك، احنا قلنا حاجة، أول حاجة المنهجية، تاني حاجة مقتضى الحكمة عشان تبقى انت ليك حظ في اسم الله الحكيم وربنا يرزقك الحكمة، الوسطية، لا بقى غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ما ينفعش لا الأمور بتمشي يبتدي يقول لك والله النص بيقول كده، طب يا عم النص ده هو بيتخذ كده على عواهنه، في أصول لفهم النص هي كده، وانت بقى اضرب في دماغك الحيط النص بيقول كذا وخلاص. لا، أنا بنظر في فهم العلماء، العلماء الأكابر نظروا في هذا الأمر وقالوا كذا وكذا وكذا، وأقوالهم معتبر عندي لاعتبارات أن هؤلاء زكي علمهم، الأئمة الأربعة دول المشهود ليهم بالعلم ليهم ثقلهم، لما تبقى المسألة فيها جمهور العلماء على قول لا والله اتردد بدل المره 1000، مش عشان بقول ان هم كلامهم يعني كلام المعصوم، لكن بقول لهو جهدهم. الكلام ده مر مثلا على مش اقل مثلا من 100,000 عالم وكلهم اقروه، ودلوقتي عندنا 50 عالم قالوا حاجه تانية. ازاي يعني؟ بالعبره كده على الاقل هتردد شويه وهتمهل شويه وابتدي اقول المقتضى كذا وكذا، ولو رجحت يبقى في هدوء اشياء. انما ما تقوليش بقى ارمي الكلام ده كده والنص بيقول كده وهما ما كانوش مش عارفه ايه وما كانوش بيقدسوا النص وانتم مش فاهمينه. حنانيك حنانيك، ما هو انت اللي هتعمله ده هيتعمل فيك بعد كده. يعني زي ما انت بترمي اقوالهم وبتاع، هيجي اللي بعديك هيرمي الاقوال دي ويقول وقد ظهرت بدعه محدثه في دين الاسلام اخرجها فلان وفلان، ويطيرك. يعني زي ما انت طيرت اللي قبليك هيطيروك انت رخ. وده اللي بيحصل فعلا، يطلع واحد ويبتدي يقول اقوال، بعد كده يروح طالع التاني يوقعه خالص يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، وده مشاهد الان. نوع من الغلو، او غلو في فهم النص، او تفريط تام اللي هو بقى اتباع الرخص واخذ الاقوال الشاذه، واي حاجه انت عايز ركب لها هتلاقي، ركب لها اي قول هتيجي، يعني ما تخافش وانت مغمض كده، يعني هتلاقي واحد كده طالع من النص وراح قايل قول هيتخبط فيه. فبالتالي دي بقى نوع من التفريط الشديد والعبوديه للهوى. اللي يمشي معانا هو يبقى ده حكم الشرع في الزمن ده، الناس تتفق على ايه وينفع معاهم، وانتوا بقى دوروا في الكتب وطلعوا لنا اللي ينفع مع الكلام ده. طبعا لا بين هذا ولا ذاك. عشان كده بيقول الوسطيه بتقتضي ايه يا شباب؟ تقتضي تربيه. عشان تبقى انسان معتدل انت لازم تكون متربي من الاصل، اصل انت لو ما عندكش ده مش هتتوسط، يا هتغلو. ما هو مش الهوى دايما يكون التفريط. بعض الناس هواهم في الغلو، هي كده، هو هوا كده، يعني يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه، فيأخذ بأغلظ الأقوال ويستشعر ان هو لما بيأخذ بالأشد ان هو كده الأورع، وهو في الواقع ليس كذلك. وفي الواقع ينطبق عليه ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. ولما تقول له كده يقول لك انت بتتكلم في قضية تانية خالص، لن يشد الدين أحد إلا غلبه، ده دي في أمور أخرى تماما. ونفس الحديث صحيح، المفرطين بقى يستخدموا في كل حاجة، اي حاجه ما تعجبهمش يقول لك ولن يشد الدين احد الا غلبه. يا عم هذا قول الله، انا هو انا جبت حاجه من عندي؟ ده الائمه قالوا كده وجمهور العلماء على ذلك وكذا وكذا وكذا وكذا. بحبحها بحبحها، ده اللي بيحصل. القضيه من الاخر بتقول ايه؟ ونهى النفس عن الهوى، ان انا هوايا مش حاكم. انا يعجبني جدا الانصاف العلمي لبعض العلماء في بعض المسائل وانا لا اتفق معه تماما في المساله. يعجبني ان هو الاصول دي هي الحاسمه بالنسبه له، ان هو حاطط لنفسه اصله وماشي عليه، بس صح عنده الحديث بيعتبر هذا الامر، ما صحش عنده الحديث اضربه في دماغه وهكذا. يعجبني بس الايه المعنى ده، وبعد كده ممكن اختلف معاه في تصحيح وتضعيف الحديث او اختلف معاه في المساله من الاول، بس عنده هذا ان انا دلوقتي لو قلت لك دليل واقمت عليك الحجه سمعنا وقطعنا مفيش مشكله خالص، ده امر عادي. انما لا، مقتضى كلامك ده ان انا ههد الدنيا كلها، لا ما ينفعش. الكلام اللي انت بتقوله ده فيه حاجه غلط. قلت لي بقى ايه؟ يعني اخذته العزه بالاثم والعياذ بالله. يبقى المعنى الثاني الذي ينبغي ان نتامله جيدا بعد قضيه المنهجيه، قضيه الوسطيه، وقلنا مقتضاها تربيه النفوس وتهذيبها حتى تتبع الحق اينما كان. طالما الحق خلاص ما عنديش مشكله، انت اقمت علي الحجة بواحد اثنين ثلاثة اربعة، وانا درست المسألة بعد كده وتبين فعلا ان كلامك هو الذي ينبغي ان يؤخذ به. ما كبرش بقى اقول ده انا بعمل الشغلانة دي بقالي 20 سنة، انت عايز تهدها لي كلها؟ اكيد انت كلامك غلط. لا لا خالص، اصلا هكبر في ايه؟ ده دين. لذلك دعانا الله سبحانه وتعالى الى هذا المنهج الوسطي في الامور. المنهج الوسطي ده معناه احيانا في الدعوة بقى توسط، لا ينبغي أن نأخذ الناس دائما بأشد الأقوال، ولا ينبغي أن نتتبع الرخص، وإنما دائما أبدا ينبغي أن تتوافر في الحكيم اللي مفترض أن يقوم بدور الدعوة تتوافر فيه صفتان: الصفة الأولانية فهم جيد للنص، والصفة الثانية فهم جيد للواقع. متى اتفقت هاتان القراءتان أصاب الحكم. إنما بيحصل إيه؟ واحد فهم الواقع كويس قوي ومش فهم النص خالص، يعني لما يجي يكلمك عن اي حاجه يقول لك والله ودور عايشين بالشكل الفلاني ومش عارف ايه، لكن خبرته بالنصوص وفهم عن ربنا سبحانه وتعالى ضعيف. واحد فاهم كويس قوي وبعيد تماما عن فهم الواقع، فلما بيجي ينزل ده على ده وبيديني في حته ثانيه خالص. فلازم تجتمع هاتان القراءتان. وفي امر، طالما قلنا الدعوه وقلنا الوسطيه في الدعوه، كلام شيخ الإسلام في رسالته الماتعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال أنه ينبغي أن تكون هناك شروط، بل هي أركان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ذلك أول شيء أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حكيما فيما يأمر وفيما ينهى. يبقى الحكمة التوسط. فما ينفعش تدعو دول بالأخوال دي خالص، ما ينفعش نهائي. دي بيئة غير البيئة وزمان غير الزمان، دول لهم عقل معين. ينبغي أنك تدرس البيئة اللي أنت رايح تدعو فيها. أنا رايح أوروبا ومثلا دعاني أحد الجاليات الإسلامية في مكان ما، وحدي محاضرة وسيسمعها بعض الأوروبيين المستشرقين، وحخش أدي محاضرة بتكلم فيها من أولها لأخرها بأسلوب علمي محض أكاديمي بشكل معين، بقول قال الله وقال الرسول وخلاص. والناس دي يعني المفترض ان في ناس مستشرقين وغير مسلمين مثلا وانا بخاطبهم، ما ينفعش ان انا اخاطبهم بالطريقه دي فقط، لابد. شيخ ابن عثيمين الله يرحمه انا سمعتها باذناي منه في الحرم، وقال ينبغي علينا ان لا نقف عند الدليل النصي فحسب، وانما قد يحتاج الداعية وقد يحتاج العالم الى الادلة العقلية في احايين كثيرة. يحتاج الدليل العقلي احيانا انه يطلع بيه، يدخل بيه. واحد بيقول لك ده ايه ده؟ تقول له قرآن، يقول لك انا مش مصدق باللي انت بتقوله، انت بتحجيني بالقرآن ليه؟ ده ايه ده؟ دي كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله. خلاص هتروح تقول له قال رسول الله يعني؟ لا يعني خلاص انتهت. عايز ايه بعد كده؟ النبي قال كده. هو مش معتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كده. انت لازم تدلله على الامر من الاول خالص بدليل عقلي، هو اللي بيرشد الى القرآن، بس انت داخلها له من ناحيه ثانيه. بدل ما تقول له قال الله تعالى كذا، توصل له الحقيقه دي، وبعد كده تقول له وهذا كلام الله، وصلت له المعنى الاول. المهم يعني ينبغي ان تكون هناك نوع من الوسطيه في هذا الامر. الحكمه كما قلنا من فوائدها حتى يكون لك حظا منها، اذا اردت ان تكون حكيما لابد ان تكون رفيقا. يبقى الصفه الثالثه حظ المؤمن من اسم الله تعالى الحكيم. المعنى الثالث الرفق. كان عروة بن الزبير يقول كان يقال الرفق رأس الحكمة. يبقى لا يعد حكيما من لم يكن رفيقا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى لو بصيت لقيت أسلوبه تعصبه، يبقى ما هذه حكمة؟ ما ينفعش، ده اسمه تهور وطيش. يعني بقى تقول وتطلع دلوقتي وتروح قايل قدام الناس كلها ودول غلط يا جماعة، معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، الله أكبر، يلا حاج كل سنة وانت طيب. طبعا ليس هكذا، دي ما تعد حكمة أبدا. عملنا ايه يعني؟ يبقى الرفق. وفي نفس الوقت في التعامل مع الناس بقول لك هي كده، بقول لك النبي بيقول كده وانت قاعد لسه بتتكلم يا اخي ده ايه ده؟ يعني خلاص. يعني فيش خالص، لا يعد هذا حكيما ابدا، وده يبعد خالص عن ساحه الدعوه نهائيا، يروح يشوفه في اي حته. ما ينفعش. الرفق رأس الحكمه. مقتضى الحكمه كذلك حظ المؤمن منها رقم 4 الخشيه. لا يعد حكيما من لم يخش الله. يبقى تقتضي دوام المراقبه، دوام استشعار الهيبه. قل، ربنا بيقول له قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا بد من هذا الخوف والوجل، لأنه دليل العلم، العلم الخشية. فلو أنت قاعد تتعلم الكلام ده يا عم الحاج، وأنت قاعد بتخزن بس معلومات في دماغك وتطقها على لسانك ومفيش أي أثر على قلبك فيها، يبقى ما أصبت علما، إنما حصلت معلومات شحنت بها ذهنك. زي الرجل المهندس ما هو بيتعلم هندسة، وزي الطبيب ما بيتعلم طب، وزي ما كل واحد في تجارته ولا في صناعته بيتعلم، هذا علم الصناعة، وليس هذا العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء ويرفع الله به أهله الدرجات. ليس هذا، إنما العلم الخشية، العلم اللي يخليك تزداد قرب من ربنا فتزداد هيبة وخشية لله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ قال أبو العالية يؤتي الحكمة قال الخشية، لأن خشية الله رأس كل حكمة. شفت المعنى؟ من مقتضى الحكمة وصفة من صفاته حتى تكون حكيما أن يطيل العبد الصمت ويهرب من الناس. يبقى الرغاي والثرثار لا يعد حكيما. ما ينفعش الحكيم ده تلاقيه متزن. دايما تلاقي طلبة العلم اللي هم اسمهم طلبة علم يعني، او اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في اي باب من ابواب الخير، اللي حامل هم دعوة، اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في حال بينه وبين ربنا في عبادة او اي مكان، تلاقيه كده اكثر رزانة واكثر هدوء، مش طايش، مش فوضوي، مش عايش كده يطيل الصمت، لانه دائما ابدا يطيل التفكر، فمبقاش عايز يتكلم كتير، عايز يقعد كده يتأمل، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بهذا الصمت من ابواب التفكر ما يعينه على ان يقترب اكثر من ربه. قال عمر بن عبد العزيز: اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة أو يلقى الحكمة. لو هو قاعد ساكت كده وقاعد بعيد ومش عايز، يبقى هو في الحالة دي لعله كذلك أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الحكمة. قال ابن عباس: بلغني أن داود النبي كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. الأمر السادس: تقتضي الطاعة، فلا يعد حكيما من كان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. من مقتضى الحكمة كذلك الأمر السابع: مجالسة العلماء ومزاحمتهم. قال الإمام مالك: بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. جميل. يبقى مقتضاها كذلك مزاحمة العلماء، مقتضاها زي ما قلنا في ثنايا الدرس تهذيب النفس. احنا قلنا المعنى ده ساعة ما كنا بنقول الوسطية، بس خلوه معنى مجرد لوحده. يبقى لا يعد حكيما من لم يسعى في تهذيب نفسه، يبقى ما انتفعش بالحكمة بشيء، لازم يكون يطهر قلبه، تهذيب النفس. ملخص هذا الأمر في نقاط: أولا الحكمة الإصابة في القول والسداد في الفعل. الحكيم يعمل على وفق الشرع ويصيب في القول والفعل والتفكر ويسير على هدى من الله ونور. أجمل فوائد الحكمة أنها تدل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل بمقتضاه والبعد عما سواه. يبقى أعظم فائدة تجنيها من أنت ودي تبقى قدامك دائما أبدا أنها تزيدك قربا من الله بأنك تعرفه أكثر فتبصر بعين قلبك الحقائق. الحكمة دليل كمال العقل، ويلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة. ينفع الله بصاحبها طلاب العلم ومريد الخير، ويدرأ الله بصاحبها أبوابا كثيرة من الشر، وهي سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين. أريد فقط أن أختم هذا الدرس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة. ده اللي ربنا يمن عليه بالنعمة العظيمة دي، ده يغبط اللي يوصل للدرجة العالية دي. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى مقتضاها كذلك إن هو إيه؟ يعلم الناس الخير، أن يسعى في تعليم الناس الخير. فنسأل الله تعالى أن نكون كما قال ابن عباس: الربانيون هم الحكماء العقلاء. فنسأل الله تعالى أن نكون ربانيين حكماء عقلاء، وأن يمن علينا بهذا المن العظيم فنكون على مقتضى حكمته، ويعلمنا الحكمة ويرزقنا العمل بما نتعلم، ويرزقنا أن نرى الحق حقا وكذا نرى الباطل باطلا، ويرزقنا اتباع الحق والبعد عن الباطل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.